هو هذا يعني أحيانا يصير المريض مثلا عنده كحة، لأنه في التهاب بالحلق، ممكن يكون عنده كحة لا عنده التهاب بالرئة، فالعلاج حق هذا غير العلاج حق هذا، حتى كانت الظواهر متشابهة. فالدول النمور الآسيوية طبعا كانت بدأت تنمو، بدأت يعني ثقتها بنفسها تطورت، لكن صار في شوية تجاوز لبعض الحدود فيما يتعلق بالمضاربة بالعملات.